الذي يحيي ولكن ليطمئن

بربوة والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم مغفرة

وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله جنب العزيز العزيز الجبار والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإن وعلى ذلك لشهيد وإنه لحب الخير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي

قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين حتى أمرنا وفارت النور كل حمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقالوا اركبوا فيها بسم الله مجريها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم. Thank you. تصدقت الى رب الهي حمنا يا كريم. نعم الله. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الله يفتح لك كل الابواب. وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا فقال رب إن رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ولا خير قرود به فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق فاصبر إن العاقبة المتقين صدق الله.